قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أولى بموسى وأحق بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل كل عضو منه غسلة واحدة، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء وغيره عن عكرمة مولى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صرورة في الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا صرورة في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وداود بن علي أن رجلا نادى ابن عباس والناس حوله فقال: سنة تبتغون بهذا النبيذ أو هو أهون عليكم من العسل واللبن؟ فقال ابن عباس: جاء النبي صلى الله عليه وسلم عباسا فقال: اسقونا. فقال: إن هذا النبيذ شراب قد مغث ومرث، أفلا نسقيك لبنا وعسلا؟ فقال: اسقوني مما تسقون منه الناس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بعساس فيها النبيذ، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم عجل قبل أن يروى، فرفع رأسه فقال: أحسنتم، هكذا فاصنعوا. قال ابن عباس: فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعجب إلي من أن تسيل جعابها علينا لبنا وعسلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج وروح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال: حدثني ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج وحجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس يخبران عن ابن عباس أنه قال: جاء الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني؟ كيف أهل؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال حجاج: قال شعبة: أراه يعني اليهود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: حدثني شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: أجنب النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنه وفضلت فضله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منها، فقالت: يا رسول الله إني قد اغتسلت منه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء ليست عليه جنابة، أو قال: إن الماء لا ينجس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل به علي قرآن وحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا ثم دعا بماء فمضمض ثم قال: إن له دسما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: نزلت: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن عشر حجج. قال: فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قام وقعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم، فقال بعضهم: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم، فسألهم عن هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح. فقالوا: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه. فقال لي: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: قلت: ليست كذاك، ولكنه أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بحضور أجله، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فذلك علامة موتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال لهم: كيف تلوموني على ما ترون؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى وأن يقصر أو يحلق ثم يحل.